بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 19 بعد 700 من دروس تفسير البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة الزلزلة، وآياتها 8 أو 9 آيات، وترتيبها 99، وهي مدنية وقيل مكية، ورجح الإمام السيوطي بأنها مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الشيخ المفسر: سورة الزلزلة مختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية، وآيها 9. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، اضطرابها المقدر لها عند النفخة الأولى أو الثانية، أو الممكن لها، أو اللائق بها في الحكمة، وقرئ بالفتح زلزالها، وهو اسم الحركة وليس في الأبنية فعلال إلا في المضاعف. وأخرجت الأرض أثقالها، ما في جوفها من الدفائن أو الأموات جمع ثقل، وهو متاع البيت. وقال الإنسان ما لها، لما يبهرهم من الأمر الفظيع. وقيل المراد بالإنسان الكافر، قاف إن المؤمن يعلم ما لها. يومئذ تحدث الخلق بلسان الحال أخبارها، ما لأجله زلزالها وإخراجها. وقيل ينطقها الله سبحانه وتعالى فتخبر بما عمل عليها، ويومئذ بدل من إذا، وناصبها تحدث أو أصل، وإذا منتصب بمضمر بأن ربك أوحى لها، أي تحدث بسبب إيحاء ربك لها بأن أحدث فيها ما دلت به على الأخبار أو أنطقها بها. ويجوز أن يكون بدلا من أخبارها، إذ يقال حدثته كذا وبكذا، واللام بمعنى إلى أو على أصلها، إذ لها في ذلك تشف من العصاصات. يومئذ يصدر الناس من مخارجهم من القبور إلى الموقف أشتاتا، متفرقين بحسب مراتبهم ليروا أعمالهم جزاء أعمالهم، وقرئ بفتح الياء ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تفصيل ليروا، ولذلك قرئ يره بالضم ويره، وقرأ هشام بإسكان الهاء، ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في نقصان الثواب والعقاب. وقيل الآية مشروطة بعدم الإحباط والمغفرة، أو من الأولى مخصوصة بالسعداء والثانية للأشقياء لقوله أشتاتا، والذرة النملة الصغيرة أو الهباء. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة إذا زلزلت الأرض 4 مرات كان كمن قرأ القرآن كله. حديث موضوع وقيل في سنده ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. كأن الله تبارك وتعالى يقول لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لقومك ولمن تدعوهم إلى الإسلام، اذكر ذلك اليوم الذي تضطرب فيه الأرض عندما يؤمر ذلك الملك الذي يلتقم الصور وينتظر أمر الله عز وجل، فإذا نفخ النفخة الأولى أو الثانية عند ذلك اضطربت الأرض بما فيها، وعند ذلك ما كان من ذلك الاضطراب إلا أن تخرج الأرض كل ما فيها من متاع، ولذلك هذا المتاع الذي يحمله المسافر يسمى متاع، البيت بما فيه من أشياء وأغراض يسمى متاع، كذلك الأرض يوجد فيها دفائن، وهذه الدفائن على رأسها الأموات. أخرجت الأرض أثقالها وأبهر الخلق جميعا، وذلك غلب على عقولهم وأدهشها دهشة عظيمة جدا. لذلك قال تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، وعندما يرى الإنسان هذا وقال الإنسان ما لها، أم أبهرهم ذلك الموقف الفظيع الشديد، فإن المؤمن يعلم ما لها ويعلم أن القيامة قد قامت، وأما الكافر فإنه عند ذلك يضطرب ويعلم أنه آت إلى حساب شديد. فنسأل الله عز وجل في ذلك اليوم أن نكون من الذين غفر الله لهم ذنوبهم وكفر عنهم سيئاتهم وجعلهم في زمرة المؤمنين، ويمن كتابهم ويسر حسابهم، وجعلهم في زمرة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. ما هي الأخبار؟ ما هي الزلزلة؟ ماذا أخرج منها؟ أنطقها الله عز وجل فتخبر هذه الأرض بما كان يعمل على ظاهرها من خير أو من شر، فالخير يسعد به السعداء، والشر إنما يؤثر على الأشقياء الذين تأتي الأرض فتشهد عليهم بما صنعوا من المنكرات. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، كأن الله عز وجل تحدثت هذه الأرض بسبب الوحي الذي ألهمها الله عز وجل أن تتكلم وأن تتحدث بما يوجد من أخبار، فيتحدث بكذا تتحدث بكذا وكذا، وعند ذلك يوجد التشفي من العصاة. قال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن في هذا الموقف العظيم الذي يخرج فيه الناس من قبورهم، أنبتهم الله من الأرض نباتا، خرجوا جميعا إلى الموقف متفرقين أشتاتا، كل واحد يريد أن يرى جزاء عمله، كيف يأخذ صحيفته في يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره؟ قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في ذلك الموقف العظيم الناس يقدمون على الله عز وجل، فصاحب الخير سيرى الخير أمامه والحسنات، وفضل الله عز وجل ومضاعفة الحسنات سيراها ويرى أثرها ويراها في الميزان كيف توضع عند الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي إنما أنكر وجود الله عز وجل وعمل من السيئات في هذه الحياة الدنيا، عند ذلك ربنا عز وجل سيقول له: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهؤلاء يقول الله لهم: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعم، إنه قد يخفف على بعض الناس كما هو المشهور في بعض الأشياء، فيخفف على أبي طالب من العذاب لما وقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يخفف على حاتم من العذاب لما كان يقوم من الكرم في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يرحم الناس جميعا في قبضة الله تبارك وتعالى وتحت رحمة الله، كلهم في صعيد واحد، هم عباد لله، يختار الله عز وجل ما يشاء لهم، لا حاكم إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مانع إلا الله، ولا مثيب إلا الله، ولا معاقب إلا الله. الميزان ميزان الله، والمكافأة من عند الله، والعقوبة من عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله ألا نفعل عملا يحبط أعمالنا، وأن نكون من جملة الأشقياء، من جملة السعداء لا من جملة الأشقياء. نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يحسن ختامنا أجمعين. ثم قال ربنا عز وجل، وجاءت سورة العاديات والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 100 وآياتها 11 آية، وهي سورة أيضا مختلف فيها هل هي مكية أم هي مدنية، فذهب إلى كل قوم من السلف وأيد يعني بعضهم أنها مدنية لما يوجد فيها من آثار الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وذلك إنما كان في الغزو والسماح بالجهاد، وكان ذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة والعاديات مختلف فيها وآيها 11. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، أقسم بخير الغزاة تعدو فتضبح ضبحا، وهو صوت أنفاسها عند العدو، ونصبه بفعله المحذوف أو بالعاديات، فإنها تدل بالالتزام على الضابحات أو ضبحا حال بمعنى ضابحة. فالموريات قدحا، فالتي توري النار، والإراء إخراج النار، يقال قدح الزند فأورى. فالمغيرات يغير أهلها على العدو صبحا أي في وقته، فآثرنا فهيجنا به بذلك الوقت نقعا غبارا أو صياحا فوسطنا به، فتوسطنا بذلك الوقت أو بالعدو أو بالنقع أي متلبسات به جمعا من جموع الأعداء. روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث خيلا فمضى شهر لم يأته منهم خبر فنزلت، ويحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية أثر كمالهن كمالهن الموريات بأفكارهن أنوار المعارف والمغيرات على الهوى، والعاديات إذا ظهر لهن مثل أنوار القدس فأثرن به شوقا فوسطن به جمعا من جموع العليين. إن الإنسان لربه لكنود لكفور من كند النعمة، كنود كند النعمة كنود، أو لعاص بلغة كندة أو لبخيل بلغة بني مالك، وهو جواب القسم. وإنه على ذلك، وإن الإنسان على كنوده لشهيد يشهد على نفسه لظهور أثره عليه، أو أن الله سبحانه وتعالى على كنوده لشهيد فيكون وعيدا. وإنه لحب الخير المال من قوله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا أي مالا لشديد لبخيل أو لقوي مبالغ فيه، أفلا يعلم إذا بعثر بعيثا ما في القبور من الموتى، وقرئ بحثر وبحث وحصل جمع محصل جمع محصل جمع محصل وحصل جمع محصلا في الصحف، أو ميز ما في الصدور من خير أو شر. وتخصيصه لأنه الأصل إن ربهم بهم يومئذ وهو يوم القيامة لخبير عالم بما أعلنوا وما أسروا فيجازيهم عليه. وإنما قال ما ثم قال بهم لاختلاف شأنهم في الحالين، وقرئ أن وخبير بلا لام عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة والعاديات أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من بات بالمزدلفة وشهد جمعا، حديث موضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أقسم الله تبارك وتعالى بتلك الخيول التي ذهبت إلى القتال في سبيل الله تبارك وتعالى، خيل الغزاة التي ركبها هؤلاء الذين شمروا عن سواعدهم وجعلوا أرواحهم على أكفهم، قاتلوا عندما سمعوا كلام الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. عندما سمع هؤلاء يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هؤلاء الذين ألفوا ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله عز وجل همهم أن ينشروا كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله في كل مكان. هؤلاء الذين قيل فيهم ألف الفتح ولولا أنهم وعدوا جنة الخلد لأتوها فاتحين. الله عز وجل يقسم بهذا المنظر العجيب، هذا الأمر الذي يخرج به الجهاد المجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. والعاديات ضبحا، تسمع منهم صوت الصهيل الذي يكون في خيولهم كأنه يقول مثلا، كأنها تقول هكذا. والعاديات ضبحا تضبح ضبحا، إن صوت أنفاسها يدخل إلى آذان الراكبين عليها فيسرون بها، وكذلك يسمعها العدو عند ذلك فينقبض صدره ويعلم أنه هالك لا محالة. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، فإنها لسرعة شدتها ومشيها على الأرض فإنها تقدح بأرجلها على الأرض وعلى الحجارة، فإذا شرارة النار تخرج منها وتذهب فتغير على الأعداء، فبئس صباح المنذرين. عند ذلك تأتي إليهم تنذرهم، تغير على العدو صباحا في وقت الصباح، بورك لأمتي في بكورها فأثرن به نقعا، هيجن بذلك الوقت عندما تترك وراءها ذلك الغبار، ذلك الصياح، ذلك الأمر الذي توسطت به في ذلك الوقت، توسطت بالعدو، توسطت بذلك الغبار، غبار من بسبب السرعة والعدو، توسط في وسط العدو، توسط في وقت الصباح، كل ذلك ممكن. لذلك قال تعالى فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي جموع الأعداء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى خيلا فأبطأت عليه، مضى شهر ولم يأتي منهم أي خبر، فأنزل الله عز وجل تعليما وصبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. كذلك يحتمل هذا الأمر إذا نظرنا بسر آخر إلى هذه النفوس التي تعتدي على الإنسان وتسول له الأفكار، ولذلك فتقدح أنوار المعارف عند ذلك فتغير على الهوى، هوى النفوس عند ذلك، فتتشوق بعد ذلك إلى جموع العليين حتى تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا ما يسمى أحيانا من إشارات الصوفية في ذلك الأمر، إذا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. إذا كان هذا المقسم فما جواب القسم؟ إن الإنسان لربه لكنود، الإنسان في طبعه كفور، الإنسان في طبعه بخيل، الإنسان في طبعه دائما إنما يحب أن يأخذ من هذه الحياة الدنيا، وإنه على ذلك لشهيد، إنه على نفسه وعلى ذلك الأثر، إنه شهيد على ما يفعل، وإنه لحب الخير لشديد. والخير إذا ذكر في القرآن يعني بذلك المال، إن ترك خيرا أي إن ترك مالا إنه لشديد، والشديد هنا بمعنى البخيل القوي المبالغ فيه. لذلك ترى أن الإنسان عندما يكبر يحب البقاء وبعد ذلك يحب التعلق في المال. ولو رأيت أكثر الناس اليوم خلافا لوجدتهم في المال، سواء كان ذلك بالحق أو في الباطل. فنسأل الله عز وجل أن نأخذ من المال ما يحل لنا فيه، وأن نبتعد عما يحرم، فإن الحرام عبارة عن قطعة من نار جهنم يجعلها الإنسان في جيبه وفي ماله وفي رزقه، يحترق بها إلى يوم القيامة. لذلك قال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. يذكرنا ربنا عز وجل: انتظروا فإن يوم القيامة آت لا محالة. إن يوم القيامة الذي إذا بعث الله كما ذكر في الآية السابقة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، معنى ذلك خرج ما في القبور، وعند ذلك ظهر ما في هذه الأرض من هذه الدفائن. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. كل ذلك الذي كان من الأعمال الموجبة للأعمال التي قام بها الإنسان من خير أو شر، فإنها تراه عند الله تبارك وتعالى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ في هذا اليوم العظيم يوم القيامة لخبير، عالم سبحانه وتعالى بما أعلنوا بما أسروا، فيجازيهم عليه. وهذا شأن اختلافهم. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا في ذلك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، وأن يجعلنا مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. اللهم سلكنا مسالك الهدى، أبعدنا عن مزالق الردى، اجعلنا ممن هدى واهتدى، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجعلنا من الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ فيها أبدا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.